يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نادى الله تبارك وتعالى في القرآن الناس عباده نداء رحمة في كثير من مواضع القرآن. في هذه الخطبة نقرأ ونستعرض بعض نداءات الله تبارك وتعالى للناس. أول نداء: يا أيها الناس، في القرآن الكريم في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى فيه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا نداء كريم من الرب الإله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، ينادي فيه الناس جميعا فيقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ربكم خالقكم، مولاكم، سيدكم، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى الذي خلق. فمن صفة الرب أنه الذي خلقكم والذين من قبلكم، آبائكم وآباء آبائكم، خلقهم الله تبارك وتعالى لعلكم تتقون. بهذه العبادة، فإن غاية العبادة أن يصل العبد إلى تقوى الله تبارك وتعالى، مخافة الله عز وجل. أجمل الله تبارك وتعالى في هذه الآية، في هذا النداء، هذه الآية ذات السطر الواحد، أجمل الله تبارك وتعالى كل معنى الرسالات والهدف منها والغاية منها، وهي أن يقوم الناس بعبادة الله تبارك وتعالى لعلهم يتقون. يتقون يجعلون بينهم وبين العقوبة وقاية، بين عقاب الله وقاية، لعلكم تتقون، يعني عقوبة الرب تبارك وتعالى. حصول التقوى التي هي رؤية الرب تبارك وتعالى في كل شيء، رؤيته في الخلق أنه خالق هذا الخلق، رؤيته سبحانه وتعالى في الثواب والعقاب، مراقبته لذلك، رؤيته في أمره في نهيه، وهذه هي الغاية النهائية، وهذه هو الإحسان، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الدين الذي أرسل به إلى ثلاث درجات: إسلام وإيمان وإحسان. ثم لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الغاية النهائية، الغاية النهائية للدين أن تعبد الله كأنك تراه. ولما كانت العبادة ليست عملا مخصوصا، هي جزء من وقت الإنسان، لا، هي وقت الإنسان كله. العبادة إنما هي صبغة عامة، فطريقة النوم واليقظة، تقليم الأظافر، يبدأ العبادة من أول عمل للإنسان، من تقليم أظافره إلى أقصى وأعلى درجات هذا العمل من حب الله تبارك وتعالى ومخافته والرغبة في ثوابه. فهذه أعمال القلب، أعمال البدن، أعمال الأربعة وعشرين ساعة، اليوم والليلة، أصلها عبادة. العبادة صبغة عامة، فإن الله تبارك وتعالى أنزل دينه شاملا، لم يجعل الدين في قضايا محددة، صلي وانتهى الأمر ثم بعد ذلك أنت حر فيما تأخذ وما تترك، لا، بل إن الله تبارك وتعالى وضع صراط كامل يسير فيه الإنسان، كيف ينام، كيف يقوم، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتزوج، كيف يبيع، كيف يشتري، ما الذي يفعل وما الذي يدع، كيف يلبس، لا يوجد شيء من أمور العمل والنشاط الإنساني إلا ولله في حكم له بيان. فإذا إذا كان الإنسان سيعبد الله كأنه يراه، معناه أنه لا بد أن يرى الله تبارك وتعالى في كل وقت، في كل عمله، في كل شأنه، في كل ما يتناول وكل ما يترك، فيكون عطاؤه لله، منعه لله، حبه في الله، بغضه في الله، فكن كل عمل وأعمال قلبه، أعمال جوارحه لله سبحانه وتعالى. هذه هي معنى التقوى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن هذه درجة نهائية، غاية في هي غاية في النهاية، والإنسان يبدأ بالبدايات، يبدأ بالإسلام، يبدأ بالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله وتقيم الصلاة، ثم من الإسلام إلى الإيمان، ثم من الإيمان إلى الإحسان، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك ممكن إنسان يكون مؤمن لكن يكون عاصي، يزني، يشرب الخمر، يسرق، ولا ينتفي عنه مسمى الإيمان، لكن سمت نص كما قال النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني لو كان مؤمنا على حقيقة يرى أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، يعبد الله كأنه يراه لانتهى. طبعا لو كان هذا محسنا يعبد الله كأنه يراه، فهو يرى أن الله تبارك وتعالى يراه في سره، في علانيته، في جهره، في بيعه، في إنفاقه، في حبه، في بغضه، لا شك أنه ينتهي، يصبح محسن. هنا ليس كل الناس محسنين، الإحسان درجة عالية، ثم دونه الإيمان، ممكن يكون مؤمن ويقع منه الخطيئة، وبعد ذلك ممكن يكون أقل من هذا مسلم، مسلم يفعل أعمال الإسلام ولسه الإيمان لم يتمكن من قلبه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا لستم من أعمالكم شيئا. فالمسلم ممكن يقع منه هذه المعاصي والكبائر الكبيرة، لكن إن وقع منه شرك وكفر خلاص انتقض إسلامه وانتقض إيمانه. الكبائر العظمى، العظمى كالكفر والشرك، سب الله، سب رسوله، سب دينه، ترك الصلاة بالكلية، هذا يخرج منها من الإسلام والإيمان. شاهد في الآية أن الله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، دي الغاية النهائية. لكن على كل حال المسلم أول ما يدخل في الإسلام هو يتقي شيء، يصبح جزء، في عنده شيء من التقوى. أما الذي ليس عنده شيء من التقوى كلية فهذا كافر، الذي لا يخاف الله بالكلية ولا يجعل بينه وبين عقوبته وقاية بالكلية، ولا يتوقع حساب، ولا يخاف من النار، ولا يرجو جنة، هذا كافر، لم يتخذ أي وقاية له وحماية له. والمسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله خطى الدرجة الأولى، دخل في وقاية الرب تبارك وتعالى، حمى نفسه من الخلود في النار، ثم كلما تدرج وتدرج وتدرج إلى النهاية إلى الإحسان، هذا خلاص العبد المحسن اللي هو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا الذي أمنه الله تبارك وتعالى أمان كامل في الدنيا والآخرة. فالله يستنهض ينادي الناس سبحانه وتعالى بأن يعبدوه سبحانه وتعالى حتى يصلوا إلى هذه المرحلة، كما أخبر سبحانه وتعالى بأنه خلقنا من أجل هذه الغاية، خلقنا الله تبارك وتعالى من أجل هذه الغاية، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم بإحسان العمل. تبارك الذي بيده الملك، فهذا قبل خلق الإنسان، يعني أخبر الله أنه خلق الإنسان ليبتليه بإحسان العمل. وقال تبارك الذي، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالله تبارك وتعالى إنما خلق هذا الخلق، خلق هذه السماوات والأرض قبل أن لا توجد، وخلق الإنسان ليبتليه بإحسان العمل. وإحسان العمل ميدان، ميدان أوله الشهادة وآخره مراقبة الرب تبارك وتعالى في كل صغير وكبير. أوله أن يدخل الإنسان يشهد الإنسان شهادة الحق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وآخره أن يعبد الله كأنه يراه. فالله ينادينا هنا، هذا أول نداء في القرآن للناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. هذا فعل الرب، ولا أحد يفعل هذا إلا هو سبحانه وتعالى. والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن تهيئة هذا الكون الموجود كل الذي نراه لحياة الإنسان هو من فعله، ولا أحد يستطيع أن يفعل هذا إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك قال فلا تجعلوا لله أندادا، لأنه لا يمكن أن يكون هناك في الكون من يصنع هذا إلا هو، إلا الرب تبارك وتعالى. فالله خالق كل شيء، هل هناك من يدعي أنه خالق مع الله؟ إن ادعى هذا يكذب على طول ويظهر كذب. كل من يدعي وكل من ادعى أنه خلق شيء مع الله لا بد أن يظهر الله كذبه، لا بد أن يظهر الله كذبه. يعني قال فرعون يوما للناس يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غيري ممن يستحق العبادة سواي، ثم أظهر الله تبارك وتعالى كذبه، أذله، أخزاه، حقره، أغرقه، والناس ينظرون، فتبين أنه ليس بإله يستحق العبادة. نمرود صاحب إبراهيم دعاه وقال أنا أحيي وأميت، قال له من ربك؟ قال ربي الذي يحيي وأميت. فهذا الإحياء والإماتة الفعل الدائم هذا في الكون فعله، قال أنا أحيي وأميت. ثم تصرف تصرف يعني الجبار الظالم، عفى عن إنسان وقتل بريئا وظن أن هذه إحياء أمات، قال له فإن ربي فإن الله يأتي بشمس من المشرق تأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ثم إن هذا الكافر ابتلي بمرض في في في في في في في, في مخه، لا يستقر إلا بالضرب عليه، فكان يضرب يضرب ليسكن يسكن هذا الألم الذي في في في جيد. فأذله الله وأظهر لمن حوله ممن يظن فيه الألوهية هذا النهر. وكذلك أكبر من يدعي الألوهية المسيح الدجال، يأتي ويقول للناس أنا الرب الإله، ويختبر الله تبارك وتعالى فيه العباد، فيجري على يديه بعض الخوارق، يقول للسماء امطري تمطر، الأرض أخرجي كنوزك تخرج كنوزها، يقتل إنسان ويحييه، يقول له هل تؤمن بي الآن؟ يقول له ما زف فيك إلا بصيرة، أنت الدجال ولا تستطيع أن تقتلني بعد الآن. ثم يظهر الله تبارك وتعالى كذبه للناس، يظهر كذبه في خلقته أولا. الرسول يقول ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، وإني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فهذا الأعور لا يمكن أن يكون بهذه الصورة هو الرب الإله خالق السماوات والأرض. الرب لا بد أن يكون منزه عن كل عيب، لا يمكن أن يكون فيه عيب ولا فيه نقص، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ويقرأ كل مؤمن يقرأ على جبهته كافر، مكتوب عليه كافر على جبهته يقرأها المؤمن. ثم يذله الله تبارك وتعالى بأن يسلط عليه عبد من عباده وهو عيسى بن مريم فيقتله، ويري الناس دمه على حربته عند باب لد في فلسطين. فهذا مدعي الألوهية، لا بد أن يبين الله عز وجل كذبه وأن يبين فضيحته، فإن ادعاء الألوهية أمر عظيم. لذلك لم يدعي الألوهية قبل هذا رجل إلا وأظهر الله كذبه، ولا يدعيها بعد ذلك إلا ويظهر الله تبارك وتعالى كذبه، لأنه الإله الواحد. ثم هل هناك من يدعي الألوهية إلا الرب الإله الذي أرسل الرسل؟ فهذه الرسل التي جاءت إلى الأرض، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء رسل الرب، رسل الرب الإله، جاءوا مؤيدين بالمعجزات، كل نبي معاه معجزته ودليله الذي يقهر به البشر، وأنه بالفعل رسول من الله تبارك وتعالى. هل هناك إله غير الله أرسل لنا رسل وقال لنا اعبدوني وقال لنا أنا ربكم وأنا خالقكم؟ لا، ليس إلا هذا الإله الذي أرسل هؤلاء الرسل. فمحمد رسوله، وعيسى رسوله، عبده ورسوله، وموسى رسوله، وإبراهيم رسوله، هؤلاء رسله، هو أرسلهم ليعرفون به سبحانه وتعالى. وذلك أنه محتجب عن عباده، محتجب في عظمته وكبريائه، ليس مبذولا لكل أحد، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار عزة ومكانة واستعلاء على خلقه سبحانه وتعالى، لأن ما تدركه الأبصار مبذول وممتهن، أما الذي فوق الحجب فإنه عزيز سبحانه وتعالى، كما قال النبي حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من سهى إليه بصره من خلق. فهو الرب الذي احتجب عن عباده سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه، ولكنه أقام الأدلة العظيمة والشواهد العظيمة على ما نقول وجوده بل وحدانيته، فإن وجوده أمر تفرضه الضرورة العقل، لا يمكن لعقل مهما كان إلا وتدفعه الضرورة إلى أن يعتقد بأن هذا لهذا الكون المصنوع صانع. أما من أنكر الصانع خرج عن إطار العقل، على طول يخرج عن إطار العقل، لأنك لو قلت للطفل المميز تقول له هذه الكوب الماء هذه صنعت هكذا من نفسها، يضحك عليك يقول لك يا أبوي خرفت، شلون يصير هذا؟ أو هذه السيارة، هذه اللعبة، هذه إنما وجدت بغير موجد، لم يوجدها موجد. لا يمكن يتصور عقل الطفل الصغير أبو 5 سنوات و6 سنوات المميز أن هناك شيء يوجد من لا شيء ومن غير شيء، يستحيل هذا. فكذلك هذا الأمر ربنا جعله أمر فطري في العقول، فمن بداهة العقول أن تشهد بأن لهذا الكون لا بد أن يكون له موجد. أما صفة هذا الموجد فهذا يحتاج الرسل، هذا الموجد ما هو؟ لما خلق هذا الكون؟ ماذا يريد به؟ ماذا كانت البدايات؟ لا، هذا لا يمكن أن يصل إليه العباد بضرورة العقول، لا بد من الخبر، لا بد من الخبر. ومن أجل هذا أرسل الله الرسل، أرسل الله الرسل ليخبرهم إن هذا الرب الإله سبحانه وتعالى رب رحمن، وسعت رحمته كل شيء، كل هذه الرحمة الموجودة في العالم منهم، رحمة في الحيوان، رحمة في الطير، رحمة في الإنسان، الأمة هذه التي تحن على ولدها وتعطيه ثمرة قلبها، والأب الذي يكدح ويعمل ويعطي، هذا الرحمة التي وضعت في قلوب الآباء في الأمهات منه، هذا من خلقه. فهو الرب الرحمن الذي وسع كل شيء رحمة وعلم سبحانه وتعالى، وهو الرب سبحانه وتعالى شديد العقاب الذي يؤخذ بالذنب. فهذا لا يمكن أن يفهم إلا بالإخبار، بالخبر، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن من رحمته أنه خلق الجنة، جنة من أعظم يعني آثار رحمته سبحانه وتعالى، وخلق النار كذلك من آثار عقوبته، أنه الجبار متكبر شديد العقاب الذي يأمر ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أما يرسل رسول يهان يضرب لا يسمع كلامه يستغنى عنه ثم يسكت الرب على ذلك، لا، يصير هذا رب مهين ذليل، يرسل رسوله ويدعو الناس إليه وهم لا يستجيبون له وهو يتركهم ويخليهم، لا، تعالى الله عن ذلك. الله يقول لا، أنا أخذ بالذنب، هذا رسولي اللي يهينه، بس مو اللي يهينه اللي يسيء أدبه معاه، أنا أبطل عمل مجرد إساءة أدب معاه، لأن هذا رسولي منتسب إلي. فهذا أمر عظيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيهدد الرب تبارك وتعالى يقول مجرد إساءة أدب مع رسولي هذا موجب لغضبي وسخطي وعقابي. ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا من صفته، هذا من صفة هذا الرب. الله جاء الرسل كذلك ليعلمونا من صفاته سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم، ومن مغفرته أن الشخص قد يسبه ويشتبه ويقتل أولياءه ويسعى للعظاء والهوائل ثم بعد ذلك يتوب ويرجع عن هذا ويندم ويندم، فيقبله الرب ويحبه ويقربه ويمحو كل هذه الجرائم التي صنعه ويدخله الجنة، ولا يبكته على عمله السابق ولا يؤنبه عليه. عبد عظيم، منين نعرف هذا؟ كيف لنا أن نعرف هذا من صفة الرب الذي خلقنا؟ بالرسالة، عن طريق الرسالة. لولا رسالة الله تبارك وتعالى المرسلة بطريق الرسل ما عرفنا هذا من أخلاق الرب، من صفة الرب تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى علمنا بالصفات، قال نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم أنبأنا الله تبارك وتعالى عن نفسه، قال انظروا شوفوا أعدائي ماذا صنعت به، بدءا من قوم نوح كيف صنع الله تبارك وتعالى بهم، أغرق. قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وبعدهم قوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، إحنا أشد الناس، وعاتوا عن أمر رب وردوا كلام رسولهم وقالوا إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء وقاموا عليه. فماذا كان من شأن الرب تبارك وتعالى؟ دمرهم، قال لهم العذاب هذا الذي تستعجلونه هذا هو جايكم. الله يقول فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر، لما رأوه رأوا العذاب عارضا معترض في الأفق مستقبل أوديتهم للزراعة، أهل الزراعة أهل رأي، قالوا هذا عارض يعني سحاب عارض ممطر جايب المطر. قال جل وعلا بل هو ما استعجلتم به، هذا الذي استعجلتموه، هذا العذاب الذي استعجلتموه ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ثم قال جل وعلا كذلك نجزي القوم المجرمين، كذلك يعني كهذا الجزاء نجزي القوم المجرمين. فهذه سنته وهذا فعله سبحانه وتعالى. وهذا خد ثمود، قوم فرعون، قوم لوط، انظر ماذا صنع الله تبارك وتعالى، وبين هذا صنيعه وهذا فعله. قوم ثمود ماذا فعل الله تبارك وتعالى بهم؟ قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، يعني فسوى أرضهم بالأرض، سوى بيوتهم بالأرض، ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها، لا يخاف الله من أحد أن يفعل هذا، دمرهم هذا الدمار ولا يخاف عقباها سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل يقول في المقابل انظروا عباد المؤمنين ماذا أصنع بهم، هذا نوح أوذي سب شتم أهين جال الكرب العظيم، انظروا لما دعاني ماذا صنعت به، كيف أنجيته. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، الله يمدح نفسه يقولنا نعم المجيب من يستجيب. ولقد نادانا لما قال رب إني مغلوب فانتصر، أنا مغلوب، غلبني الناس وسبوني شتموني ضيقوا علي فانتصر، يعني فانتصر لي. فالله يقول ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ثم انظر كل عباد الله الصالحين الذين نادوا الرب تبارك وتعالى. هذا زكريا الله يقول كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يعني هذه السورة انظروا هذا ذكر من الله لعبده زكريا. سوى قال إذ نادى ربه نداء خفيا، نادى ربه قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني وارث من آل يعقوب اجعله رب رضيا. انظر هذا النداء في هذا الوقت لرجل بلغ الشيخوخة يشكو حاله إلى الله وحال زوجته العقيم ويقول يا ربي أبي وارث يرث الدين، خايف على الدين، مو خايف كان عنده تركة خايف عليها أن يأخذها يعني أبناء عمومته، له خايف على أن يترك قومه بلا نبي يسوسهم، وهو من بني إسرائيل وبنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. فالله تبارك وتعالى استجاب دعاءه وخرق له العادة وأتاه المعجزة، قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. مريم، إبراهيم، انظر فعل الله تبارك وتعالى وصنيعه الجميل بأهل الجميل، بأهل الإيمان وبأهل الإحسان. الشاهد أن هذا كله من أين نعلمه؟ من أين كان البشر أن يعلموا أن هذا هو صفة الرب وهذه هي معاملته سبحانه وتعالى لأعدائه ولأوليائه؟ ما كنا لنعلم هذا إلا من الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسل. فالشاهد أن الله يعرفنا به بنفسه، يقول فلا تجعلوا لله أندادا. الله ملونين، له شبيه، له مثيل؟ هل هناك من يدعي الألوهية الحقيقية غيره؟ يدعي الألوهية كثير، لكن أنه إله على الحقيقة، رب على الحقيقة، خالق، رازق، مدبر لهذا الكون إلا هو، هذه رسله أرسلها لنا، هل هناك غيره؟ هل من إله غيره سبحانه وتعالى؟ الله يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد فأتوا بسورة من مثل، يقول أنا هذا عبدي رسولي أرسلته لكم للناس كافة أعطيته معجزة، إن كذبتموه هذا القرآن معه، إن كذبتموه فعارضوا هذا القرآن، هاتوا سورة مثل سوري، وخلوا أهل العلم باللغة والعلم بالعربية يقارنون بين الكلام الذي تأتوا به والكلام هذا الذي نزل على هذا الرسول. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. شاهد هذا نداء، هذا نداء من الله تبارك وتعالى في القرآن، نداء رحمة للناس يا أيها الناس. وفي القرآن نداءات كثيرة للناس، الله تبارك وتعالى يخاطب الناس جميعا فيقول يا أيها الناس، هذا أول نداء في القرآن من نداءات الله تبارك وتعالى للناس جميعا. لكن كم من الناس سمع هذا النداء واستجاب له؟ قليله، ممكن اللي سمعوه بالآذان كثير، سمع هذا وقرئ كثير وترجم إلى كافة لغات الأرض وسمعوه وقرأوه، لكن من الذي استجاب له على الحقيقة وسمع كلام الله واستجاب له؟ قليل للأسف. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أرجو أن نجعل هذه الغاية نصب العين لعلكم تتقون، هذه جعلها دائما نصب العين، لأن هذه هي غاية الوجود، غاية الوجود الإنساني. لماذا أوجد الله الإنسان في هذه الأرض؟ ليه؟ لعلكم تتقون، تتقون تبلغون هذا. واعلموا أنه على مقدار التقوى يكون الفلاح، كلما كنت أكثر تقوى كلما كنت أقرب إلى الله تبارك وتعالى وأكثر تخلص من العذاب. فعلى مدى أكرم الناس سئل النبي من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. أكرم الناس كرم اللي هو نفاسة، النفاسة الإنسان النفيس حقا غير الرديء والنجس والخبيث. فالناس معادن، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. النفاسة، النفاسة تكون بالتقوى، كل ما يكون إنسان أكثر تقوى لله مخافة من الله كلما يكون أعلى منزل عند الله تبارك وتعالى. أكرم الناس كما قال الله تبارك وتعالى في ندائه الآخر، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم، إن أنفسكم يعني أحسنكم منزلا، أحسن معدن، أصفى قلب، أخلص نية، أعلى شيء هذا الشفاف البلوري حقيقة، مش الشفافية اللي بتقرأ عنها الآن في الجرائد إن الشفافية ما يكونش حرام، ما يمكنش بس يأخذ من المال العام، لا، الشفافية الحقيقية، الشفافية الحقيقية اللي هو الصفاء الحقيقي. إلى من أتى الله بقلب سليم، هذا هو أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يؤهلنا لذلك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب إلى الله.